أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا عرض للإنسان شيء من الرياء فإنه يقطعه، كيف يكون قطع الرياء؟ يرفضه، قطعه رفضه فلا يستمر معه. نعم.